Remarque numéro 3, chapitre 13, diffraction. La figure de diffraction. Vous allez décrire ce qu'on observe sur l'écran dans le cas de diffraction par une fente fine. Vous avez des fentes fines, comme on a l'ordre de grandeur de largeur de 1 mm. Vous allez décrire au souffle ce qu'on voit sur l'écran. Ça veut dire qu'on connaît cette information, cette information. On observe des taches brillantes et sombres. Brillantes et sombres. Alternativement, brillantes, maintenant sombres, maintenant brillantes, maintenant sombres. On observe des taches brillantes et sombres situées de part et d'autre d'une tache centrale plus lumineuse. C'est-à-dire qu'on a des taches de sombre, brillantes, ou plus larges, yani arriba, tuélie, j'ai dit, وعلى حوالها على جوانبها بنلاقي عندنا تاش بريونت وسومبر وكلهم شبههم اليني سي تاش سون اليني سويفون اون ديريكسيون كلهم نلاقيهم اليني مش نلاقيهم باري على بعضهم نحن بالانترفيرونس بكره بنشوف التاش بريونت وسومبر باري على بعضهم بينما بالفيجور دو ديفراكسيون الوضع مختلف بنلاقي التاش بريونت وسومبر شبههم على نفس الديريكسيون وهيدا الديريكسيون تبهولو منو باراليل على على الفونت الفونت الأساسية اللي هي مرق من خلال الليمير لا إنما ملاقي هالديركسيون أورتوغونال على هالفونت يعني بيربونديكولير عليها ماشي إذا هي معلومات بدنا نثبتها مضبوط بإنه في عندنا تاش بريونت سنترال هالتاش بريونت سنترال هي بلوز انتونس بلو لومينوز يعني و بلو لارج و دو بار إي دوتر دو سيت تاش أون أوبسيرف دي تاش بريونت إي سومبر ألتيرناتيفمون وكلهم ألينيي suivant une direction perpendiculaire à celle de la fonte. T'as bien hein? Ou tu vois quand même? Hadouli la tache brillante ou sombre, quand une tache centrale il est plus large, hadouli haykounu aqal largeur mena, bitla al ordre la largeur théon, hani taqriban mitl ba'dhom, bitla al ordre de largeur, hi la moitié la largeur de la tache brillante centrale. يعني إذا اعتبرنا لارجور لينيير للتاش بريونت سنترال جران ال من عادة نحن بنعمل لها نوتاسيون جران ال فبيكون التاش لاترال لبريونت هن ال سور دو كل وحدة طولها تقريبا ال سور دو أما التاش سومبر بيطلع ديمونسيون تاعتهم تقريبا نيجليجاب التاش سومبر مثل ما حكينا تبهولها إن التاش سومبر تقريبا الديمونسيون تبعت التاش سومبر هي تقريبا زيرو ما إلا لارجور بينما اللارجور لمين بيكون la tache brillante. Heidi Benisvela, description la figure de diffraction de la fente fine. Ok.